بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. قوله فسخ الحج، يقال فسخ الثوب يفسخه فسخا إذا أزاله عن البدن. فالفسخ في لغة العرب يطلق بمعنى الإزالة، وقد يكون فسخ الشيء حقيقة وقد يكون معنى. تقول فسخت الثوب وذلك على الحقيقة، ويقال فسخ الحج فسخ الحج إلى العمرة وذلك على المعنى. ومنه قولهم فسخ النكاح، وذلك إنما يكون فسخا معنويا لا فسخا حسيا. والمراد بفسخ الحج إلى العمرة أن يحرم الإنسان بالحج حتى إذا أهل به نوى تغيير نيته من الحج إلى العمرة، وذلك قبل أن يطوف بالبيت. وقال بعض العلماء: من حقه أن يتحلل ولو طاف بين الصفا والمروة، وذلك إذا لم يسق الهدي معه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وبناء على هذا القول، فإن فسخ الحج بالعمرة يكون ولو بعد طواف الإنسان بين الصفا والمروة. والأصل في الإنسان إذا نوى الحج أن يتم الحج ولا يفسخه بعمرة، وذلك لأن الله جل وعلا قال في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. فالأصل في الإنسان إذا نوى الحج أن يتم الحج وألا يقلب نية الحج إلى العمرة، وذلك أن العمرة فيها نوع من الترفه وإصابة النساء، وذلك من محظورات المحرم بالحج والعمرة. ولكنه يفسخ حجه إلى هذه العمرة تخفيفا من الله جل وعلا وتيسيرا، وذلك على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذا الباب يعتبر أحد أبواب مناسك الحج، وقد اعتنى الفقهاء والمحدثون رحمهم الله ببيان مسألة فسخ الحج بالعمرة. ولذلك يرد السؤال عن موقف العلماء رحمهم الله في حكم فسخ الحج بالعمرة. وصورة المسألة: لو أن إنسانا أحرم بالحج، فلما قدم إلى مكة وقبل أن يطوف فسخ حجه ونوى العمرة، هل من حقه أن يفسخ هذه النية أو ليس من حقه؟ وذلك على قولين مشهورين. القول الأول: يشرع للإنسان أن يفسخ حجه إلى العمرة، وبهذا القول قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو مذهب الظاهرية والحنابلة وأصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: لا حرج على الإنسان إذا نوى الحج أن يفسخ نية الحج إلى العمرة. القول الثاني: لا يجوز للإنسان إذا أحرم بالحج أن يفسخ نية الحج إلى العمرة، وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. قالوا: إن الإنسان إذا أحرم بالحج وجب عليه إتمام الحج، وجب عليه أن يتم الحج ولا يفسخه بعمرة. واستدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي معه في حجة الوداع أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم بعمرة. قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناوين للحج، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وفسخ حجهم بالعمرة كما هو ثابت في الصحيحين في غير ما حديث. ولذلك قالوا يشرع للإنسان أن يفسخ حجه بالعمرة ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لو كان حراما ممنوعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب والسنة وكذلك دليل الأثر والنظر. أما دليل الكتاب فقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر العباد أن يتموا الحج ولا يفسخوه. قالوا: فلو قلنا بجواز فسخ الحج بالعمرة لكان في ذلك مخالفة لنص كتاب الله جل وعلا، فلا يجوز أن يحكم بالفسخ لمعارضته لهذه الآية الكريمة. وأما دليلهم من السنة قالوا إن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ سياقها وسباقها يدل على التخصيص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، وذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما فيما رواه البخاري عنه في صحيحه أنه قال: كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قالوا: فكانت العرب تحرم إيقاع العمرة في أشهر الحج، وجاء الإسلام بمخالفة هذه الجاهلية المحدثة الباطلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قالوا: وهذا الأمر المراد به هدم عادة الجاهلية وبيان مشروعية العمرة في أشهر الحج خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك نقول بتخصيص هذا الحكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقي دلالة الكتاب على ظاهرها، ونقول: لا يجوز للإنسان إذا أحرم بالحج أن يفسخ حجه إلى العمرة، ونبقي دلالة الأحاديث على التخصيص. ثم استدلوا بدليل الأثر الصحيح الذي يدل على أن هذا الحكم خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج. قالوا: وقوله متعة الحج المراد بها إيجاب فسخ الحج بالعمرة. ثم قالوا: إن دليل العقل يدل على اللزوم، وذلك أن المكلف إذا نوى الحج فقد التزم الحج وهو أعلى، فلا يصح أن ينتقل من الأعلى إلى ما هو أدنى منه وهو العمرة. والمعروف أن ولذلك يفوت على نفسه الفضيلة والكمال. ومن ثم قالوا لا يشرع أن يفسخ الإنسان حجه إلى العمرة لهذه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز فسخ الحج بالعمرة، وذلك لأن وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية فسخ الحج بالعمرة، وأن ذلك جائز ولو كان حراما ممنوعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أما دليل القول الثاني واستدلالهم بالآية الكريمة فيجاب عنه بأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى، ومن فسخ حجه بعمرته فإنها حالة مخصوصة مستثناة من ذلك العموم. والقاعدة في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فدلالة الآية الكريمة دلالة عموم، ودلالة السنة الصحيحة التي استدل بها من قال بالجواز دلالة خصوص. والقاعدة أن العام يحمل على الخاص، فنقول الأصل إتمام الحج والعمرة، ويستثنى من ذلك فسخ الحج بالعمرة في الأحوال المخصوصة. ومن الأدلة على صحة ذلك أن الإنسان إذا فسخ الحج بالعمرة فإنه سيحج في ذلك العام، فكان قد فعل الحج الذي هو ملتزم به في الأصل. وأما استدلالهم بالسنة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بفسخ الحج بالعمرة على سبيل التخصيص، فنقول إنه تخصيص بدون مخصص، والأصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به الصحابة أنه هدي للتشريع والأمة جمعاء، ولا يحكم بتخصيصه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على اختصاصهم لذلك الحكم، وليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد صراحة بأن فسخ الحج بالعمرة جوازه مختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على القاعدة أن أمره للصحابة أن ما كان من هديه للصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين أنه هدي للأمة كلها حتى يقوم الدليل على التخصيص. وأما ما استدلوا به من آثر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه من قوله: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن يكون مراد أبي ذر رضي الله عنه إيجاب الفسخ بالإيجاب الفسخ، وليس مراده مطلق الجواز والمشروعية، بمعنى أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أراد إلزام الناس بالفسخ، فإن الإلزام مختص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بوجوب الفسخ يختص بذلك الزمان دون ما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به مخالفة الجاهلية في تلك الحجة، فأوجبه على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الوجه الثاني أن يكون اجتهاد فهمه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وحينئذ نقول قد اختلفت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فأبو ذر يقول بالتخصيص وابن عباس يرى الجواز وقد يرى الوجوب، فإذا تعارضت أقوال الصحابة رجح بين هذا الأصل والأصل الذي طرأ بعد العصر السابق، وهو الحكم بجواز الفسخ بدليل السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال بمشروعية فسخ الحج بالعمرة مرجح على قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه رضوان الله عليهم. وأما قولهم إنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى، أعني دليلهم العقلي، فيجاب عنه بأن الشريعة لا تمنع الانتقال في النية من الأعلى إلى الأدنى، وذلك كما هو الحال في الصلاة المفروضة، فإنه لو نوى الإنسان أن ينتقل فيها إلى النافلة لصح انتقاله وجاز، ولكن المحظور أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولذلك نقول بمشروعية فسخ الحج بالعمرة وهو انتقال من الأعلى إلى الأدنى. وقولهم إن فيه تفويتا للكمال جوابه أن يقال بأن الإنسان يزيد في حجه عمرة إلى الحج المفرد، وذلك أفضل من رجوعه بحجة واحدة، فانتفى قولهم وبطل نظرهم من أن العقل يقتضي فوات الفضيلة في هذا الحكم. وبناء على هذه الأدلة الصحيحة يترجح القول بجواز فسخ الحج بالعمرة. وهنا مسألة ثانية، وهي هل يجب على الناس أن يفسخوا حجهم بعمرة إذا لم يسوقوا الهدي معهم، كما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة في زمانه؟ والجواب أن للعلماء الذين قالوا بمشروعية الفسخ قولين في هذه المسألة، فمنهم من أوجب فسخ الحج بالعمرة على من لم يسق الهدي، وقال من نوى الحج ولم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يقلب حجه عمرة. وبهذا القول قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وخالفه جمهور العلماء رحمهم الله في القول بالوجوب، وخالفه جمهور القائلين بمشروعية الفسخ، وقالوا بالجواز لا بالوجوب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واستدل ابن عباس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في ذلك العصر، وأجيب بأن قول ابن عباس بالوجوب أننا إذا قلنا بالوجوب عارضنا دليل الكتاب والسنة، وذلك أن الله أمر بإتمام الحج، فلو أوجبنا على الناس أن يفسخوه لما استطاع أحد أن يحج حجا مفردا، لأن إيجاد الفسخ فسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي يتضمن القول بإبطال حج الإفراد، وهذا قول باطل لمعارضته للسنة الصحيحة وهدي خلفاء الراشدين وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، خلافا لمن خالف منهم وهو ابن عباس وحده. أما دليل السنة على صحة الحج المفرد فما ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن مدرس رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم عيد النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بالمشعر، فقال: يا رسول الله، أقبلت من طينا كللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نار فقد تم حجه وقضى تفثه. وجه الدلالة أن عروة رضي الله عنه وأرضاه كان مفردا بالحج، ولذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه، وذلك لأنه جاء متأخرا فمضى إلى عرفات مباشرة ثم دفع منها إلى المزدلفة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. فلو كان فسخ الحج بالعمرة واجبا لازما على الإطلاق لألزمه به ولحكم بكونه متمتعا على سبيل الإلزام. ومن الأدلة على أبطان هذا القول أن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، أعني أبا بكر وعمر وعثمان، أكثر من 30 سنة خلافة راشدة كلها يحجون بالناس وهم مفردون. فكان أبو بكر في جميع سنواته وكذلك عمر وكذلك عثمان كلهم أفردوا الحج بالناس ولم يتمتعوا ولم يقرنوا. فلو قلنا بوجوب فسخ الحج بالعمرة للزم منه بطلان حجهم، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على اعتبار عملهم ولم ينكروا ذلك عليهم، بل كانوا هم الأئمة الذين يقتدى بهم بالحج. ولا بد في الحج من إمام يحج بالناس، وهي سنة نبوية وسنة للخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. ولذلك نص العلماء على أنه يجب في الحج أن يكون ثم أمير يأتمر الناس به في دفعه ويسيرون على نهجه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإنه لا يجب على الناس أن يفسخوا حجهم بعمرة، وذلك لهذه الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد منه، فهم منه الوجوب على العموم. خالفه في ذلك جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تقوي قولهم. وبناء على هذا فالذي نخلص إليه أن فسخ الحج بالعمرة جائز، وأن جوازه ليس على سبيل اللزوم، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. فقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقال قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت. قال فحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت وقالت يا رسول الله ننطلق بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أمره لهم بفسخ الحج بالعمرة، وهو من أجمع الأحاديث التي وردت في مراجعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس قبل الإسلام يمنعون أحدا أن يطوف أن يعتمر في أشهر الحج، وذلك أنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فلا يجوز عندهم أن يعتمر الإنسان بعد هلال شوال. ثم يستمر هذا المنع إلى أن ينتهي شهر صفر، فإذا انتهى شهر صفر أجازوا للناس أن يأتوا بعمرة، وذلك كله من مختلقات الجاهلية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مسائل الجاهلية، وهي المسائل التي خالفوا فيها الحنيفية وهدي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأحدثوها من عند أنفسهم. فمن العلماء من يسميها مسائل الجاهلية، ومنهم من يسميها مختلقات الجاهلية، وهي جملة من الأمور بعضها يرجع إلى المناسك وبعضها يرجع إلى الأقوال والأفعال العامة التي يقصد بها العبادة. وهذا الحديث الشريف ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه وأصحابه في هذا الحكم. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. يقال أهل إذا رفع الصوت، ومنه قولهم أهل الصبي إذا رفع صوته صارخا عند الولادة، يقولون استهل الصبي إذا رفع صوته عند الولادة صارخا. وقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نوى الحج رفع صوته بالتلبية وقال لبيك حجا وعمرة كما ورد. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالإهلال. وسمع صلوات الله وسلامه عليه رجلا يطوف بالبيت وهو يقول لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رفع صوته بالتلبية والإهلال بالنسك، وهي سنة نبوية لا ينكر على من فعلها. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمره أن يقول، والقول لا بد فيه من صوت. ولذلك قال العلماء: يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالنية في الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك، وكذلك في ذبح النسك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ولذلك قال العلماء: يستثنى من المنع من رفع الصوت بالنية هذين الموضعين، فلا حرج على الإنسان أن يبوح بنيته ويرفع صوته بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به. يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. احتج بهذه العبارة الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا مفردا بالحج، ثم أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا. وقد تقدمت هذه المسألة، وذكرنا أن أصح أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ابتداء وانتهاء، وذلك أنه قد ثبت عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن الحج والعمرة، وأن حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح البخاري الذي رواه البخاري في صحيحه أثبت القران من أول الحج في قوله: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمره الله بالقران في الليلة التي بات فيها في الميقات، فدل على أن نية القران كانت معه من ابتداء النسك والحج. وهنا إشكال: كيف يقول جابر هنا: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، والأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالقران؟ ويجاب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن يكون مراد جابر رضي الله عنه أنه أهل بنسك الحج بغض النظر عن كونه قارنا أو متمتعا أو مفردا. الوجه الثاني أن يكون مراد جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج ولم يسمع منه إهلال العمرة، وهذا ليس ببعيد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلف الصحابة: كل بلغ بما سمع. ولذلك لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالحج فيسب الحج والعمرة، فيسمع بعض الصحابة تلبيته بالحج وحده، ثم يسمع الآخرون تلبيته بالحج والعمرة. والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فمن حفظ الحج مفردا ومن حفظ القران فإن القران أكثر حفظا من الحج مفردا، لما فيه من زيادة العلم، فتقدم رواية القران مع أنها أصح وأكثر رواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رواية القران. قال رضي الله عنه وأرضاه: ولم يكن مع أحد منهم الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي لم يسق الهدي منهما أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقدم علي من اليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا قاضيا في اليمن، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وساق معه الهدي من اليمن. ومن فقه علي رضي الله عنه وأرضاه وعلمه أنه لما نوى في الميقات قال في نيته: أهللت، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز إهلال الإنسان بنية الغير بشرط أن يمكنه الاطلاع على تلك النية قبل أن يطوف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي جواز تغيير النية ما لم يطف الإنسان الطواف الأول بالبيت، على تفصيل محله كتب المطولات من الفقه. فالمقصود أن قول علي رضي الله عنه وأرضاه: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية تعليق جعل نية الإنسان على نية الغير بشرط الاطلاع عليها. أما إذا كانت النية خافية ولا يمكن أن يطلع عليها قبل ابتدائه لحجه فإنه لا يصح ذلك، ويعتبر حجه مبهما. واختلف العلماء في حكمه هل ينقلب إلى الإفراد أو ينقلب إلى القران أو ينقلب إلى التمتع. ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله. يقول: فقدم علي رضي الله عنه وأرضاه من اليمن وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوا نيتهم بالحج منفسخة إلى نية العمرة، وأن يتحلوا فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، أن يطوفوا طواف العمرة ثم يطوفوا بين الصفا والمروة، ثم يتحللوا من تلك العمرة بقوله ثم يقصروا. وفي قوله ثم يقصروا دليل على أن أفضلية الحلق يستثنى منها قرب الوقت للحج، فإذا قرب الوقت للحج بالنسبة لمن تمتع فإنه يقصر ولا يحلق لأنه أفضل. ووجه الأفضلية أن ترك الحلق إلى الحج أفضل، لأن نسك الحج أفضل من نسك العمرة، فإيقاع الحلق في الحج أفضل من إيقاعه في العمرة. فإذا تحلل بالحلق في العمرة فإنه يجوز له ذلك، ثم يجوز له بعد ذلك أن يمر الموس على رأسه لكي يأخذ ما نبت من الشعر، ثم بعد في تلك الأيام التي بقت من حجه. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، أن يحلوا من العمرة إلا لمن كان معه الهدي. ولذلك جاء في الرواية الثانية من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قالوا: يا رسول الله، ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فما زالوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المراجعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمكان تعلق قلوبهم بما كان من العادة التي ألفوها وفي هذا دليل على أن على أنه ينبغي للعالم والداعية والمفتي إذا وجد الناس قد ألفوا عادة من العادات وكان حكم الشريعة بخلافها أن يثبت على دين الله وشرع الله وأن يجعل حكم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعول ولذلك لم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولم يبالي بما هم عليه من العادات والعادات من أعظم العوائق التي تمنع من إحياء السنن وهي من أعظم البواعث على بقاء البدع والضلالات ولذلك جابها الناس على مر العصور والدهور أنبياء الله وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فكانوا لتلك الملة التي سار عليها الآباء بها متمسكون وعلى نهجهم وآثارهم سائرون فمن أعظم ما يواجه به الداعية إلى الله جل وعلا والمعلم هو شأن العادة التي تستحكم في النفوس ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي للإنسان أن يكون حكيما في معالجة الناس إذا جاءهم بأمر هو خلاف عادتهم فأصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم طيب خواطرهم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت وفي رواية لولا أني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة وفي رواية لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ودخل صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين والغضب في وجهه وذلك بسبب مراجعة أصحابه رضوان الله عليهم له فأمرته أم المؤمنين أن يتحلل فقال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر ولذلك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن تطبيق هذا الحكم لمكان كونه قارنا وفي هذا دليل على أن القارن لا يفسخ قرانه إلى العمرة وأنه يجب عليه إتمام حجه قارنا فيبقى على إحرامه ونسكه حتى يتحلل يوم النحر فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا وفي قوله لو استقبلت من أمري ما استدبر فيه إشكال كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لو ثم يقول هنا لو استقبلت من أمري ما استدبر ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يجوز فيه اللو وذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز استعمال هذا اللفظ ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من ترجمته أن الأصل هو تحريم قول الإنسان للو إلا ما ورد الدليل بجوازه والجواب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان لو في قوله ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا إنما هو على سبيل العتق للقضاء والقدر فإنه لا يجوز للإنسان أن يتندم ولا أن يتحسر ولكن ينبغي عليه أن يرضى بما كتب الله جل وعلا له ولذلك عد من العجز قول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل فينبغي على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره وكلمة لو إذا وقعت على سبيل التسخط والتمني والتحسر فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. أما إذا كانت على سبيل على مقصد شرعي صحيح، ككون النبي صلى الله عليه وسلم يريد إثبات حكم شرعي بدفع ما في نفوس الصحابة من الحرج من كونهم خالفوا عادة جاهليتهم ولم يوافقوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الحج، طيب خواطرهم بالقول، لأنه لا يستطيع أن يطيب خواطرهم بالفعل. وفي هذه الجملة دليل على ما ذهب إليه بعض السلف رحمهم الله من جواد من تفضيل حج المتمتع على القران والإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا ولا يتمنى إلا الأفضل. قالوا: فدلت هذه العبارة على أن الأفضل أن يتمتع الإنسان، وقد سبق بيان هذه المسألة بأدلتها ونصوصها والراجح من أقوال العلماء ودليل رجحانه. قال رضي الله عنه وأرضاه: وحاضت عائشة فلم تطف بالبيت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. حاضت عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في الصحيحين قصة حيضها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفلت. قال: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفست؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي هذا دليل على أن المرأة الحائض أن طريان الحيض لا يوجب فساد حجها ولا عمرتها، وأنها تبقى متلبسة بالإحرام حتى تطهر فتطوف وتسعى بين الصفا والمروة. وفي هذه الرواية قوله: فنسكت المناسك كلها، يقال نسك ينسك نسكا إذا فعل النسك. والنسك يطلق بمعان، يطلق النسك ويراد به الذبح، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين من حديث كعب رضي الله عنه: انسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة. ويطلق النسك بمعنى العبادة، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأحد الأقوال في تفسير هذه الآية أن قوله ونسكي المراد به مطلق العبادة، وقال بعض العلماء المراد به الذبح كما في قوله: فصل لربك وانحر. ويطلق النسك والمناسك ويراد بها أفعال النسك، وتطلق المناسك ويراد بها المحل كعرفات ومنى والمشاعر، يقال لها مناسك. وكذلك وقوف الإنسان ومبيته وطوافه يقال له مناسك، كل ذلك يسمى مناسك. فالمقصود أن قوله فنسكت المناسك كلها، أي فعلتها غير أنها لم تطف بالبيت. قوله غير أنها لم تطف بالبيت فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للمرأة إذا حاضت في الحج والعمرة أن تطوف بالبيت، وإذا طافت لم يصح طوافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أم المؤمنين بقوله: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فليس هنا نص أقوى من هذا النص، ولا يفتح باب الاجتهاد بالعقل فيقال إن الحائض يطلب منها أن تتحفظ وأن تطوف ويصح منها الطواف، لأنه خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد مبني على الترخيص في مقابل النصوص الصحيحة التي لم تعتبر هذه الرخصة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طافت أم المؤمنين قال عقراء حلقاء حابستنا هي، فقال أحابستنا، ففهمنا من ذلك أنها لو لم تطف طواف الإفاضة أنها ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشرع الترخيص للمرأة في طواف الإفاضة بالتحفظ، لأنه اجتهاد في مقابل هذه السنن الصحيحة. وبهذا القول قال جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لأصحاب الرأي رحمة الله عليهم، الذين يقولون إن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، فيصح من المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، والصحيح أنه لا يصح منها ذلك، وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله في أحاديث طواف الوداع. المسألة الثانية في قوله غير أنها لم تطف بالبيت، فيه دليل على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين من الدخول. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وهو معتكف ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فقول عائشة إني حائض في جواب طلب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، لأنه قال لها ناوليني ولم يقل لها ادخل المسجد، فدل هذا على صحة القول الذي يقول بعدم جواز دخولهن في الحيض إلى المسجد. وفي الصحيحين من حديث من أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المصلى وكذلك في المسجد. يقول رضي الله عنه غير أنها لم تطف بالبيت، ولم يذكر طوافها بالصفا، وقد جاءت رواية ثانية أنها لم تطف بالبيت ولم تسعى، ولذلك أخذ العلماء من هذه الرواية دليلا على مسألة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يسعى قبل الطواف، لأن أم المؤمنين ما سعت إلا بعد الطواف، ولو كان السعي يصح قبل الطواف لسعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها غير أن لا تطوف بالبيت، فقالت يا رسول الله فانطلق بحج وعمرة وأنطلق بحج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأبت رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيح قال فأبت عليه، أي أصرت إلا أن تأخذ العمرة مفردا، وكان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر النساء ولا يرد أحدا سأله حاجة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للزوج الصالح إذا طلبت أو سألت امرأته الصالحة شيئا من الخير أن يكون معينا لها على طاعة الله ومحبة الله جل وعلا، وذلك من أعظم الأمور التي يكون بها حصول الألفة والمودة. ولذلك إذا طلبت المرأة ما فيه كمال دينها من خير عبادة أعانها الزوج على تحصيل ذلك الشيء ما لم يكن إثما محرما. ومن هذا خرج العلماء الإذن للزوجات بشهود الجماعات، مع أنهن قد لا يسلمن من الفتنة، ولكن إذا كانت امرأة صالحة وأرادت شهود الخير فينبغي للزوج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لها وإعانتها على الخير. وفي قوله فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فيه دليل على أن المحرم يجب عليه أن يعين محرمه على طاعة الله ومرضاة الله إذا وسعه ذلك. ولذلك اختلف العلماء إذا سألت المرأة أخاها أن يسافر معها هل يجب عليها نفقة سفره أو تكون النفقة عليه؟ وصحح جمع من العلماء أن النفقة تكون على الزوجة، وكذلك الحج، فإنه إذا كان محرمها معسرا ولا نفقة عنده فإنها تعينه بالنفقة حتى تحصل الواجب والفريضة التي فرض الله جل وعلا عليها. وفي قوله أن يعمرها من التنعيم جاء في الرواية الثانية أن عائشة هي التي اختارت التنعيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد التنعيم ولا غيره. قالت فما ذكر التنعيم ولا غيره. وفيه دليل على أن الإنسان إذا نوى العمرة من مكة أنه يخرج إلى أدنى الحل ولا يجب عليه تخصيص التنعيم، فلو خرج إلى عرفات وأحرم من عرفات ثم دخل صحت عمرته، ولو خرج إلى الحديبية ونوى منها ثم دخل صحت عمرته. فالمقصود أن التنعيم ليس بمتعين. وقد جاء في الرواية الثانية أن عمرة أم المؤمنين رضي الله عنها وقعت بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ولذلك اختلف طريقها فرقيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضت معه في الطريق هو نازل راجع إلى المدينة وهي ذاهبة إلى الكعبة لكي تطوف وتسعى لعمرتها. يقول رضي الله عنه فاعتمرت بعد الحج، أي بعد فراغ الناس من حجهم. ثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، لو أن امرأة حجت ثم حاضت فأتمت حجها وطافت بالبيت على جهل منها، فماذا يجب عليها وهل يسقط عنها الحج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة العذر بالجهل فيها خلاف مشهور عند العلماء رحمهم الله، وقد بحثها الأصوليون وتكلموا عليها طويلا، وهي تنقسم إلى قسمين: عذر بالجهل في العقائد وأصول الدين، وعذر بالجهل في الأحكام الفرعية. والصحيح بالنسبة للأحكام الفرعية أنه لا يعذر بالجهل في مثل هذه المسائل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإمكان السؤال والفتوى ووجود العلماء وتيسر ذلك. فلو أن هذه المرأة بمجرد وصولها إلى مكة سألت أحد العلماء أو أرسلت من يستفتي لها، وما أكثر وجودهم الآن ولله الحمد، فإنها لوجدت بيان حكم نسكها وما ينبغي عليها أن تفعله. أما أن تبقى جاهلة وتأتي إلى البيت وتفعل ما تشاء، ثم إذا فرغت من ذلك حجت كما تشاء، ثم إذا رجعت نقول يصح حجها، ونقول بصحة أركان اشترطت الشريعة إيقاعها على صورة مخصوصة لم توقعها على تلك الصورة المخصوصة فذلك باطل وبعيد، ولا يفتح للناس الترخص والتلاعب بالشريعة على هذا الوجه، لأن لازم هذا القول أنه يفتح الباب لكل من هب ودب أن يحج كما شاء، ثم إذا وقع في أي محظور قلنا عذرناك بالجهل، وهذا خلاف ما ينبغي. ولذلك قال العلماء وهو مذهب الجمهور أن من قصر في السؤال ألزم بعاقبة تقصيره، فمثل هذا الجهل ليس بعذر ولا يوجب سقوط الحق عليها، ويلزمها أن تطوف طوافها، فإن وقع منها ما يوجب فساد حجها ضمنت ذلك الحج وأعادت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال قريب منه، امرأة من أهل جدة حاضت في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أي في يوم العيد ولم تطوف طواف الإفاضة، فرجعت إلى جدة وعندما انتهت من الحيض طافت، فهل هذا صحيح؟ لا حرج عليها في ذلك، إذا أصاب المرأة الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وكانت من أهل جدة ثم نزلت مع رفقتها لصعوبة بقائها في مكة حتى طهرت ثم رجعت وطافت طواف الإفاضة قبل أن يصيبها زوجها فلا حرج عليها في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، قلتم فضيلتكم أن الحائض لا تدخل المسجد الحرام، فهل الصفا والمروة من المسجد الحرام وهل تمكث فيها أو فيما جاورها من التوسعة الشرقية؟ الذي يظهر بالنظر إلى حال الصفا الموجود الآن أنه ليست من البيت، وذلك لوجود الفواصل والمقاطع وأبواب مخصوصة يدخل منها من الصفا إلى البيت، ولذلك يقوى القول بأنها خارج البيت لا من داخله، ولا حرج في سعيها على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، في قول القائلين بجواز الفسخ من الحج إلى العمرة، أليس يمكن للإنسان أن يفسخ الحج إلى العمرة فقط ولا يحج فيكون بذلك قد فوت الأعظم؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الإنسان فعل ذلك لعذر إنه لا حرج عليه والمعذور معذور، وأما إذا كان فعل ذلك تلاعبا فمثله لا يفتى زجرا له وحملا له على عدم التلاعب بالشريعة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل التقصير من جميع الجوانب أو من جانبين وما الدليل على ذلك؟ التقصير ينبغي أن يعم جميع الرأس فيشمل جهات الرأس أعلاه وأيمنه وأيسره وقفاه، فإذا عمم جميع الشعر بالتقصير صح منه ذلك وأجزعه، أما إذا قصر بعض الجهات دون بعض فهذا منهي عنه شرعا، وهو القزع، تخفيف بعض جوانب الشعر وترك بعضها، وقيل القزع هو الحلق، أن يحلق أطراف الشعر ويبقي أوسطه أو يحلق نصه ويترك نصه، المقصود أنه لا يجوز تخفيف جوانب معينة أو محددة من الرأس، وإنما يعمم جميع الرأس بالتقصير على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ونسب التقصير للرأس، ولا يصدق على الإنسان أنه قصر الرأس إلا إذا قصره جميعا، ومن قال بإجزاء البعض فهو المطالب بالدليل على الاقتصار بالبعض، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد ذكر فضيلتكم مساء أمس في درسكم في مكة بأنه لا ينبغي إحضار الطعام والشراب إلى المساجد وأن في هذا إيذاء للمصلين، فهل يا فضيلة الشيخ هذا المنع يشمل تفطير المصلين في المساجد في أيام رمضان مع العلم بوجود مصالح عظيمة تترتب على تفطير المصلين في المساجد؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السؤال الذي ورد أمس إنما هو في قضية الطعام والشراب داخل المسجد على سبيل العموم، يعني اتخاذ المسجد مكانا للطعام والشراب، وهي مسألة تكلم عليها العلماء كما ذكرنا. أما تفطير الصائم في المسجد والأكل اليسير الذي ليس فيه أذية، هذا أبدا لا أحد يقول بمنعه ما لم يكن فيه أذية، كأن يحضر بعض الأطعمة التي تفسد مفارش الناس أو المفارش التي يصلي عليها المصلون، هذا مستثنى. أما كون الإنسان يفطر في المسجد أو يتسحر في المسجد وهو معتكف أو صائم فلا حرج عليه، وهذا ليس بداخل فيما ذكرناه، ولكن الذي نقصد توسع بعض الناس اتخاذ المساجد أشبه لأماكن لقضاء الطعام فيها أو أذية المصلين بالأكل فيها. وبينا أن الطعام الذي يشتمل على ضرر في رائحته أو من يأكل في المسجد ويؤذي البساط أو أماكن جلوس الناس أو أماكن صلاتهم أنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى. فالأطعمة التي تشتمل على البقول وتشتمل على أذية في رائحتها هذه لا يجوز أذية المصلين بها، وينبغي على الإنسان أن يرفع بيوت الله وأن يحفظها وأن يصونها عن مثل هذه الأشياء. وكم من المساجد تساهل فيها الناس في إدخال الأطعمة والأشربة إليها تلفت مفارشها، حتى إن الرجل ربما إذا سجد تضايق في سجوده، والناس فيهم المريض وفيهم ذو الحساسية الذي يؤذيه ما يؤذيه، فلا ينبغي التسبب في إزعاج الناس في صلاتهم والتسبب في أذيتهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النخامة في المسجد، وأخبر أنها خطيئة وذنب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتنخم في المسجد إلا إذا دفن نخامته. فكل هذا يدل على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها والقيام على رعايتها امتثالا لقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع، فترفع المساجد تجل وتصن، ترفع حسا ومعنا، هذا هو المقصود. أما كون الطعام اليسير أو كون الإنسان يحضر لنفسه فطورا أو سحورا محافظا على سفرته محافظا على طعامه فهذا لا حرج فيه، وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يفعلون ذلك. إنما المراد التنبيه على توسع بعض الناس، فإنه مما يشاهده الكثير اشتكى منه بعض الناس أنه يوضع للناس في الإفطار خاصة قبل المغرب شيء من الطعام مبالغ فيه، وكثير من الناس يقومون عن كثير من هذه السفر وفيها خير كثير، قد يؤدي يعني الإكثار في هذه السفر إلى امتهان النعمة وأذية المصلين بطشاشها في المسجد، وقد تبقى مفروشة تضايق المصلين في صفوفهم، إلى غير ذلك من الأمور التي توسع فيها الناس. والذي نريد أن ننبه عليه أنه ينبغي الانضباط والمحافظة ما أمكن لما في ذلك من تحصيل المصالح المتعلقة بمن بذل الخير، وكذلك لمن طلبه فقصد بيوت الله جل وعلا العبادة فيها والصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل ينشد دابته قال: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. فما بنيت المساجد للأكل ولا بنيت للشرب، ولكن بنيت لكي تعمر بطاعة الله جل وعلا، ولتكن غذاء لأرواح المؤمنين القانتين فيها والخاشعين، والله تعالى ثابكم الله ونفع الله بعلمكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قد انتبه لدي مسألة جواز الزيادة في عدد ركعات القيام في رمضان والزيادة المشروعة في الدعاء، حيث أنه يوجد قولان: الأول أنه لا يجوز أبدا والزيادة فيه بدعة أي في عدد الركعات وأيضا في الدعاء، والثاني جواز الزيادة في الدعاء والركعات. أما المسألة الأولى وهي الزيادة على 11 ركعة، فنصوص الكتاب والسنة على الإطلاق. أما دليل الكتاب فإن الله جل وعلا لم يحد في آية من كتابه ركعات الليل، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ولم يحدد عددا. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولم يحد عددا. وقال سبحانه وتعالى في: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يأمره بعدد معين. قم الليل إلا قليلا، فلم يلزمه بحد معين ولا بعدد معين. هذه نصوص الكتاب. أما نصوص السنة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأن ما وقع سؤالا عن شيء بعينه أنه يلتزم بجوابه في ذلك الشيء المعين. سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، هذا رسول الأمة يسأل كيف يقوم المسلم الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. لم يقل صلاة الليل 11 ركعة. إذن معنى ذلك أن الشرع على الإطلاق وليس فيه تقييد. وجاء في الحديث الصحيح أن حفصة قصت رؤياها على رؤيا ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. ما قال بإحدى عشرة ركعة، قال بكثرة السجود. وكلمة كثرة السجود لها معنى دال على الإكثار من السجود. فالمقصود أن النصوص على الإطلاق. جاء حديث واحد وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فحملناه على العين والرأس وقلنا لكل من يستدل بهذا الحديث: التزم دلالة الحديث ولا تزد حكما على ما دل عليه الحديث. فالذي دل عليه الحديث أن فعله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، فنقول الأفضل والأكمل والأعظم ثوابا أن يصلى 11 ركعة، ولكن بشرط أن تكون كصفة صلاته: أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال بدعة يعني يحرم الزيادة على 11 ركعة، فليس في حديث عائشة أن الزيادة على 11 ركعة حرام. نقول الأفضل على الأصل العام أنه إذا ورد نص عام خطاب للأمة بالإطلاق نبقى على إطلاقه، ثم إذا ورد من فعله نقول الأفضل فعله، وبقي ما زاد على فعله على الأصل العام الذي دل على الجواز. قال بعض العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا ليس له مورد في الأصول أن يحمل مطلق صلاته بالليل، مطلق أمره للناس بالصلاة المطلقة في الكتاب والسنة على مقيد 11 ركعة، لأن هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد. لأنه لو قيل بهذا لقلنا في الزكوات والصدقات أنه ينبغي أن نتقيد بما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقات عامة وورد أنه تصدق من أشياء معينة، فنقول لا تزد على صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تزد على نوافله، ثم لا تزد على أذكار، حتى يصبح الإنسان مقيد بأفعال. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح يترك العمل وهو يحب أن يفعله، وكان يقول: اتلفوا من الأعمال ما تطيقون. فأقول الأفضل 11 ركعة ونلتزم دلالة الحديث. أما أن يقال بدعة، فإن معنى البدعة أن من زاد على 11 ركعة آثم وزيادته باطل وصلاته رد عليه، هذا معنى البدعة. أنك إذا قلت من زاد على 11 ركعة أنه بدعة فهو مبتدع، وصلاته التي زادها لا أجر له، وقد يكون عليه وزر والعياذ بالله. فلذلك لا نقول بالتبديع في الزيادة على 11 ركعة، ولا أحفظ أحدا من أهل العلم من المتقدمين يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. ومن وجد ذلك عن علماء السلف في الأئمة في القرون المفضلة الثلاثة فأعتبرها فائدة عظيمة يفيدني بها، أن أحد من أئمة السلف في القرون الثلاثة يقول أن الزيادة على 11 ركعة أنها بدعة. قالوا الأفضل 11 ركعة أفضل. ثم هناك نقاش ثاني ذكره طائفة من علماء رحمه الله في مناقشة حديث عائشة، قالوا عندنا أصل عام وهو الأدلة التي دلت على عموم قيام الليل بإطلاق، وجاء حديث عائشة ب 11 ركعة، وجاء حديث ابن عباس ب 13 ركعة، وجاء الحديث ب 15 ركعة، وجاء ب 17 ركعة. قالوا فهذا الاختلاف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة معارض لأحاديث فيها 13 وفيها 17 وفيها 19 على القول بإضافة الركعتين التي كانت بعد الوتر. فلذلك نقول إن دلالة حديث عائشة لو كانت على التعيين لعورضت بالأحاديث الأخرى. وبناء عليه فأقول يتقيد طالب العلم في النصوص بدلالتها لا بأقوال العلماء وأقوال الرجال، يتقيد بدلالة النصوص. والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزيد على 11 ركعة لحرمنا الزيادة ولا بدعنا من زاد ولا أثمنا. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكون عليه الصلاة والسلام يرغب فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل، نصوص عامة مع نصوص الكتاب، نبقى على هذا العموم. ونقول الناس مختلفون، من الناس من يحفظ اليسير من القرآن فيستطيع الإكثار من الركوع والسجود، قالوا فيعوض طول القيام بكثرة الركوع والسجود فيصلي 100 ركعة قد تعادل 4 ركعات لمن يختم الجزئين والثلاثة. ولذلك الأفضل والأكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال أن من زاد على 11 ركعة بدعة. وهنا أنبه على أن يعني السبب على هذا التنبيه وجزا الله السائل كل خير السبب على لهذا التنبيه أن بعض الإخوة أصلحهم الله يخرجون من التسليمات الأول في التراويح ويبقون خارج المسجد. والله خرجت من عذر بعد التسليمة الأولى من التراويح فوجدت طلاب العلم يقفون على أبواب المساجد يتحدثون ويلغطون والإمام يقرأ كتاب الله جل وعلا يظنون أنهم أفضل ممن في المسجد. والله عز وجل يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. النصوص تفهم بدلالتها. نحن نرجع إلى النصوص لا لأقوال الرجال. إذا قال النص بدعة قلنا بدعة، قال لا تجوز الزيادة لا تجوز، لكن نص فيه دلالة فعل نقول أفضل. أما أن نقول أن من زاد على 11 ركعة مبتدع وأنني إذا خرجت من التسليمات الأولى أفضل من هو بداخل المسجد فهذا يعارض. أولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف وقالوا الإمام هو الأول. نقول لا، لأن المقصود من الحديث من قام مع إمامه إعانة الأئمة على قيام الليل، واستنباطكم على أن إمامه الأول يخالف مقصود الشرع وهو إعانة الأئمة على القيام. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوابك على قدر نصبك. رجل يركع 20 ركعة يركعها ويسجدها ويسمع تلاوة القرآن فيها أفضل منه من يحضر العشر. إذن هو قد جلس في العشر، قد حصل العشر التي حصلتها وحصل عليها الزيادة. ولذلك أقول الأفضل البقاء مع الأئمة حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. هذا الذي يظهر. أما المسألة الثانية وهي الزيادة في القنوت، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه قال إن زاد حرفا واحدا عن الوارد فاقطع صلاتك. وقد أخطأ البعض في فهم هذا الكلام من الإمام أحمد. الإمام أحمد يتكلم على قنوت الفريضة، وفرق بين قنوت الفريضة وقنوت النافلة. قنوت الفريضة شرع لحاجة، يتقيد بقدر الحاجة، ولا يجوز في قنوت الفريضة إحداث أدعية خاصة غير الذي وردت فيه الشريعة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا في القنوت يجب على الإمام أن يتقيد بالوارد. أما قنوت النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر. وتعرفون الحسن كان رضي الله عنه من صغار الصحابة، وهو يعلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه أن الأمة كلها تقنط وتصلي الوتر، يأتي ويعدل عن الأمة ويخاطب الحسن ويعلم وحده. ولذلك قالوا هذا أفضل أن يدعو بالوارد. أما لو دعا بما شاء فلا حرج عليه أن يدعو بما شاء. ألا ترى حوائج الناس مختلفة، وقد يحتاج الإنسان لرب، يحتاج أن يدعو ربه في كربة أو في نازلة نزلت به. نقول أبدا ما يزيد على الوارد ويتقيد بالوارد. فالذي يظهر أنه يجوز الإنسان أن يزيد. ولكن أيضا الزيادة التي غلا فيها بعض الأئمة، بعض الأئمة يطيلون دعاء القنوت والوتر ويشقون على الناس، وهذا حقيقة أمر يحتاج إلى تنبيه. ينبغي على الخطباء والأئمة أن يتقوا الله في من هو وراءهم، وأن يحسنوا اختيار الأدعية، وأن يتخيروا جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية مثل قول عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا بنيان التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، إلى آخر الحديث. وكذلك قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبالغة والتنطع في الأدعية والتكلف فيها والتشدق فهذا كله على خلاف منهج السلف. وقد جاء في حديث ابن ماجه أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. قال بعض العلماء الاعتداء في الدعاء هو التنطع فيه والتكلف، وتجد الرجل يذكر عذاب القبر فيطيل فيه ويأتي بأوصاف الميت إذا حمل على نعشه وغسل وكفن. هذا كله لا ينبغي، لا ينبغي هذا، ينبغي الاقتصار على الوارد والرفق بالناس، خاصة وأنهم بعد جهد القيام فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم الشيخ المسن وفيهم ذا الحاجة. فيختصر الإمام على أدعية تكون من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خير كثير. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.